وذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بهذه الصدقة التي بعث عمر من أجلها الصدقة النافلة، والفرق بين القولين أنه يترتب على كل منهما حكم شرعي سيأتي بيانه عند التعرض للمسائل المتعلقة بهذا الحديث. فقيل: منع ابن جميل. قيل: قال الحافظ ابن الملقن: لم أعثر على من قال هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن يكون، وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون القائل هو عمر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون غيره ممن معه ممن يستعين بهم في جلب الزكاة وأخذها ممن أمر بأخذها منه. فقيل: منع ابن جميل. ابن جميل: جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أن اسمه مجهول، وقال بعض العلماء اسمه عبد الله بن جميل، ولذلك قال طائفة من العلماء والمحدثين إنه من الرجال الذين لا يعرفون إلا بالنسبة لآبائهم، فهو ابن جميل. وقيل إنه ابن جهم اسمه حميد، والصحيح ما ذكرناه من أنه مجهول الاسم وأنه ينسب إلى أبيه كما ذكرناه عن جمهور العلماء رحمة الله عليهم. كان هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إلى القول بأنه هو صاحب الآية التي نزلت، أعني قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فمذهب طائفة من العلماء أنها نزلت فيه، وإن كان المشهور المعروف في السير والأخبار أنها نزلت في حاطب بن ثعلبة الأنصاري غير البدري. فهناك اثنان يوصف يسميان بهذا الاسم: حاطب بن ثعلبة البدري، وحاطب بن ثعلبة غيره ليس من البدريين، إنما هو منافق. وقد أشار العلماء إلى أنها نزلت في حاطب المنافق وليس في حاطب البدري كما هو معلوم، وذهب البعض إلى نفي القصة من أصلها، وهذا خطأ، فإن القرآن نص على وجود رجل عاهد وكذب في عهده، فلا ينبغي نفي قصة أثبتها كتاب الله، لأن المسلم مطالب بإثبات ما نص الكتاب وصحت السنة بإثباته، وإنما ينفى الاسم الذي يزعم أنه من البدريين. وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على ذلك في الإصابة، قالوا: إن هذا الرجل عاهد الله لئن أعطاه المال أن يكون من الصالحين والمنفقين في سبيله، فلما رأى الدنيا فتن بها فانصرف قلبه عن الله والعياذ بالله إلى حب المال، وأشرب في قلبه حتى منع ما أوجب الله عز وجل عليه من الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: منع ابن جميل. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية غيبة الفاسق المجاهر بفسقه، وقد ثبت في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ترعون؟ اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. وينبغي أن يعلم أن غيبة الفساق إنما تجوز لمصلحة شرعية، كالتحذير، وليس المراد بها أن يحمل الإنسان عليها الحقد والغل ونحو ذلك من الأمور المحرمة. أما إذا كانت غيبته توقع في الأمور المحظورة من الفساد ونحو ذلك فإنه ينبغي الكف عنها، كما هو مقرر في أصول الشرع ومعلوم من قواعده المستقراة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وقوله رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل، ما ينقم ابن جميل، هذه العبارة تعتبر من أساليب الفصحاء والبلغاء، يؤكد صلوات الله وسلامه عليه المدح والتثريب بأسلوب قد يظن أنه معتذر به عن الشخص الفاعل المثرب والمؤنب، فقال: وما ينقم، ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وهذا هو شأن كل من جحد فريضة الله في الزكاة، فإنه فقير مدقع إلا أن يغنيه الله جل وعلا من فضله، فإذا صب الله المال في حجره وأصبح في نعمة وثراء فإنه قد كفر نعمة الله جل وعلا عليه واعتدى حدود الله بامتناع ما أعطاه الله وآتاه. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قوله: وأما خالد، وهو صاحب الرسول والسيف المسلول الذي جعله الله تعالى فتحا للمؤمنين ونكاية ومصيبة على عباده الكافرين، فكم فتح الله عز وجل به من معاقل ورمى في سبيل الله وضرب في سبيل الله، فكان من خير ضارب ونابل رضي الله عنه وأرضاه. وتوفي وما في جسده موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وسيأتي إن شاء الله ذكر ترجمته في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا من كمال حفظه لحقوق أصحابه أن اعتذر لصاحب العذر بغيبته فقال: وأما خالد، أي خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الكفر والشرك بالله عز وجل، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال العلماء: سمي الشرك ظلما لأن الإنسان إذا أشرك والعياذ بالله وضع العبادة التي لا ينبغي صرفها إلا لله في غير موضعها بعبادته لغير الله عز وجل. وقوله تظلمون، أي تحملون خالدا على محمل لا يليق به، وذلك لأنه معذور في امتناعه رضوان الله عليه، فقد احتبس، يقال حبس الشيء يحبسه حبسا، إذا أوقفه ومنعه وامتنع من التصرف فيه. والتحبيس هو الوقف، يقال حبس داره وحبسها إذا أوقفها، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست أصولها، أي حبست أصول النخل والثمر على أن لا تباع ولا توهب، يعني المزرعة التي كانت له رضي الله عنه وأرضاه. وقوله احتبس أدراعه وأعتاده، الأدراع جمع درع، والأعتاد المراد بها آلات الحرب. وقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه مشبعا بحب الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وقد شرح الله صدره فكان سيفا من سيوف الإسلام، قطع الله به رؤوس الطغام وأرغمهم الله عز وجل به، فكم فتح رضي الله عنه من الفتوح. وكان كما قال بعض أهل السير ميمون النقيبة رضوان الله عليه، وقد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه خوفا من الفتنة من كثرة الفتوح التي أجراها الله على يديه. خاف عمر أن يظن الناس أن الإسلام إنما انتصر بسيف خالد، وكان عمر رضي الله عنه شدي قوي الفراسة رضوان الله عليه، فراعى المصلحة فاستقبل العزل رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل تحت لواء أبي عبيدة رضي الله عن الجميع. احتبس أدراعه وأعتاده، أخذ طائفة من العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه يجوز وقف الأشياء المنقولة كالأثاث والقماش ونحو ذلك، لأن الدرع وكذلك آلة الحرب من جنس ما ينقل، خلافا لمن قال إن الأوقاف تختص بالبيوت والأراضين والعقارات، وقد صحح طائفة من العلماء هذا القول المستند على السنة التي معنا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في باب الوقف حينما نتكلم عن الأمور التي يصح وقفها والتي لا يصح وقفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس، أي وأما ما ذكرتم من شأن العباس رضي الله عنه وأرضاه من أنه لم يعطي الزكاة فهي علي ومثلها. هذه العبارة ذهب طائفة من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب عمه زكاة سنتين معجلة، فلما جاء السعاة يريدون الزكاة لم يعطهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس قد عجل الزكاة، ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين. واحتج بهذه العبارة جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز للإنسان أن يعجل زكاة ماله، فمن كان عنده مال قد بلغ النصاب وأراد أن يعجل زكاته فإن له ذلك على ظاهر هذه السنة، وخالف في ذلك جمع من الفقهاء منهم ابن المنذر من فقهاء الشافعية، وكذلك ابن أشهب من أصحاب الإمام مالك، وحكي هذا القول رواية عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. واحتج الجمهور بالحديثين اللذين سبقت الإشارة إليهما، واحتج أصحاب القول الثاني بالأصل وبحديث أم المؤمنين عائشة عند ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث قالوا هو أصل، ولكن يجاب عنه بأن عمومه مستثنى بالزرع، فإن الزرع لا يحول عليه الحول، فدل على أن عمومه مخصص. والقاعدة أن النص إذا دخله التخصيص لم يصلح دليلا على العموم من كل وجه، لهذا يترجح قول الجمهور بجواز تعجيل الزكاة. والسؤال: إذا جاز للإنسان أن يعجل زكاة ماله، فهل يجوز له أن يعجل السنة والسنتين والثلاثة؟ قال بعض العلماء يجوز له أن يعجل ولو لعشر سنوات، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. وقال طائفة من العلماء لا يعجل الزكاة إلا قبل وجوبها بشهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية. وقال بعض الفقهاء وهو منصوص عليه في مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن تعجل الزكاة سنتين لظاهر النص، وهو أقوى الأقوال، والعلم عند الله لظاهر دلالة السنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل اسم أبيه؟ هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فيها فضل العم، وأنه له الحرمة وله المكانة نظرا لقوة التصاقه وقرابته بأصل الإنسان أعني أبيه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: عم الرجل صن وأبيه. والصن يكون من ولد، يكون من نتاج النخل، فيكون الصن مع الصن من أصل واحد وهي النخلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوالد مع العم بمثابة الصنوين الخارجين من النخلة الواحدة، هكذا العم مع أخيه وهو الوالد خرجا من أصل واحد وهو الجد، سواء كان عما شقيقا أو عما لأب أو عم لأب أو عم لأم، فالعم له حرمة ومكانة. ولذلك قال العلماء رحمة الله عليهم: إن له البر، أعني أن يبره الإنسان كما أن الأب يبر، ولكن منزلة العم في البر دون منزلة الأب كما هو معلوم، فقد جعل الله لكل شيء قدرا، يبر العم. وقالوا إن من بره ألا ينادى باسمه، وإنما يناديه فيقول: يا عم. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سكرات الموت، وهو في مرض الموت، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فناداه يا عم مع أنه مشرك كافر بالله عز وجل، فدل على أن العم له حق القرابة. ولذلك قال بعض الفضلاء يوصي ابنه: بني، إن البر شيء هين، دونك منه ذا الذي أبين، وصية من والد حفي، بك هديت الرشد من بني، الأدب الأدب ثم الأدب، هو أن تبر أما وأبا، والعم والعمة والأخ الكبير، والشيخ، إن الشيخ بالبر جدير. فالقرابة لها حق ينبغي على الإنسان أن يحفظه. فلما تكلم عمر في العباس رد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة حتى ينبهه على عظيم حق العم. لزيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث الشريف وقعت فيه هذه القصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأنصار، وكانت ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لنبيه وللأنصار، وجعل الله عز وجل فيها للأنصار ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه وللأمة خيرا كثيرا. ولعل سائلا إذ يسأل إذا نظر إلى هذا الحديث ما مناسبة إدخاله في باب الزكاة، وقد استشكل إدخال المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب الزكاة، وقد يجاب عن ذلك بأن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث فلعله نظر إلى العبارة في قوله فأعطى الناس والمؤلفة قلوبهم، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المؤلفة قلوبهم ممن يجب إعطاء الزكاة لهم، فمن أهل العلم من قال إنهم قوم حديث العهد بالإسلام يخشى عليهم الكفر فيعطون المال تألفا حتى يثبتوا، وقال طائفة من العلماء بل هم هذا الصنف وكذلك غيرهم من الكفار، فلو أن المسلم رأى كافرا يظن أنه سيسلم لو أعطاه المال وأن ذلك يؤلف قلبه قالوا يشرع إعطاؤه وهو ممن تجب الزكاة يعطى الزكاة، فناسب أن يذكر هذه الجملة لكونها شاهدا متعلقا بصنف من أصناف الزكاة. وقال بعض العلماء إن العلة أن الإمام أبا حنيفة، لعل العلة أن المصنف رحمة الله عليه قصد أن يرد قول بعض الفقهاء أن إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد أن أعز الله الإسلام فلا يعطون، وهو مذهب طائفة من العلماء والجمهور على خلافه. ووجهه أن هذا الحديث وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد فتح مكة شرفها الله تعالى، وذلك في آخر سني حياته، وقد أعز الله الإسلام بفتح مكة فلا وجه أن يقال بالتخصيص من هذا الوجه. هذه القصة يقول فيها عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة، لما أفاء الله على رسوله يوم حنين، أفاء يقال فاء الشيء يفيء فيئا إذا رجع، ومنه قول الله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع، وقوله أفاء الله أي مكن الله عز وجل نبيه من أموال الكفار، أعني هوازن التي قاتلته يوم حنين. قالوا سميت الغنيمة فيئا لأن الأصل في الأموال أن يأخذها عباد الله الأخيار ولا تكون بأيدي الكفار لأنهم يجحدون، فإذا قهر المسلمون الكفار بالجهاد صار المال إلى اليد التي تستحقه، ففاء ورجع إلى نصابه ومحله الذي ينبغي أن يكون فيه. قوله يوم حنين هو أحد أيام الله الخالدة ويوم من أيام الإسلام الماجدة، رفع الله عز وجل فيها للإسلام شعاره وأعلى فيها على الأعداء منارة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، فلما افتتحها بلغ الخبر هوازن وهي بالطائف، فجاءهم مالك بن عوف النصري من كبارهم وأعيانهم، فحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتخلفت بنو كلاب وغيرها وبعض البطون من هوازن عن مشاركته، وما زال يحرض عشيرته وهوازن على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أطاعوه فخرج بالأموال والأولاد والنساء والجيش يقودهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل بينه وبين دريد بن الصمة ما حصل من الكلام والمراجعة، وكان دريد يشير عليه بالبقاء في الطائف وألا يخرج بالأهل والنساء، وقال له بئس ما صنعت، إن غلبت لم ينفعوك، وإن غلبت كانت الفضيحة والعار عليك، فلم يسمع قوله وسار بالمال والأعواد والرجال لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عينا له لكي يكتشف حقيقته، فجاء عبد الله بعد العشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول شهر شوال من سنة 8 من الهجرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم أرادوا قتاله، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليهم، وولى عتاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة، ثم خرج إلى الطائف، وخرج معه 12,000 مقاتل، 10,000 منهم كانوا خرجوا معه من المدينة من بني سليم وبني كلاب وعبس بن ذبيان، و2,000 من مسلمة الفتح، وكان عددهم كثيرا، فنظر بعض الصحابة إلى كثرة العدد فعجبه العدد، فقال لن نغلب اليوم من كثرة، فعجبوا من كثرتهم وظنوا أنها تغني لهم من الله شيئا، فكانت هذه الكلمة بمثابة المصيبة عليهم، فكان ما كان من ابتلاء الله لهم في الغزوة، حتى قتل جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحصل فيها من البلاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسار النبي صلى الله عليه وسلم هو والجيش حتى إذا قاربوا حنين، وهو موضع على بضعة أميال من مكة قريب إلى الطائف، واد أجوف إلى جوار الجعرانة محرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واديا أجوف بين الجبال، فدخلت فيه هوازن وكمنت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واختبأوا فيه في هزيع الليل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه، وذلك في غبش الصبح، لم يتبينوا كمين القوم وخديعتهم، حتى إذا دخلوا الوادي انهالت عليهم هوازن بالنبال والسيوف، ففوجئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبغتوا من حيث لا يشعرون، فتفرق جمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من هول الصدمة وفجاءتها، وتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله وهو ثابت عليه الصلاة والسلام في قلة من أصحابه. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة العشرة من أصحابه، ثبت معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد، وهو ابن أم أيمن رضي الله عنها وعنه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن هشام وقيل قثم بن العباس بن عمه، ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء. وفي صحيح مسلم أن العباس كان آخذا بخطام تلك البغلة، وكان أبو سفيان بن الحارث آخذ بركاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو عليه الصلاة والسلام لا رعب فيه ولا خوف، ثابت الجنان والجأش صلوات الله وسلامه عليه، يقاتل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول ذلك. فلما تفرق أصحابه عنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عباس، ادع لي أصحاب السمرة. والسمرة هي شأن واحدة السمر، وهي شجرة مخصوصة المراد بها الشجرة التي بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد إلى الموت. وذلك لما بلغه خبر مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فرضي الله عن أهل تلك الشجرة كما نص في كتابه بذلك. وكان العباس جهوري الصوت فصاح صيحة واحدة ارتج لها وادي حنين، فقال: أين أصحاب السمرة؟ فلما سمعوا الصوت كما ثبت في صحيح مسلم عطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعطف أم حنون على أولادها، وقالوا: يا لبيك يا لبيك. وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والموت بين أعينهم، فقاتلوا بين يديه رضوان الله عليهم قتالا شديدا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي البغلة ينظر إلى أصحابه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صاح صيحتين، صيحة عن يمينه وصيحة عن يساره، ما صاح غيرها يوم حنين. فصاح عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. وصاح عن يساره: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. فحمي الوطيس بقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة بأس أصحابه على العدو قال: الآن حمي الوطيس. فاشتد قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن، وأنزل الله الملائكة والسكينة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه، كما ورد في مسند سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن رجل من المشركين يوم حنين أنه قال: باغتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فما وقفوا لنا ولا قدر حلبة الشاة، أي ما ثبت الصحابة قدر زمان حلب الشاة من شدة الفاجعة وهول المباغتة من العدو. قال: حتى بلغنا صاحب البغلة الشهباء فإذا حوله رجال بيض الوجوه، فلما أقبلنا قالوا شاهت الوجوه فأصابنا الذعر، ثم ركبوا أكتافنا فكانت هي، أي كانت الملائكة التي سمى الله يوم حنين. قال العباس: نصرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا. نصرنا رسول الله في الحرب 9، وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا، وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بما لاقاه في الله لا يتوجع، يعني بالعاشر أيمن بن عبيد رضي الله عنه وعن أمه الذي قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هوازن وحيزت الغنائم والأموال والسبي من النساء والذرية، لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما أخر قسمة الغنائم صلوات الله وسلامه عليه لحكمة كان يريدها، كما ثبت في صحيح البخاري عنه، وهو أن هوازن كان لها فضل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، إذ فيهم حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه وأصحابه، ونزل عليه الصلاة والسلام بالعقيق بواد يقال له العقيق، وضرب الحصار على الطائف حتى فتحها الله عز وجل عليه، ثم قفل راجعا من الطائف حتى نزل بالجعرانة قريبا من حنين، فقسم الغنائم صلوات الله وسلامه عليه. فلما قسم الغنائم وضرب الرق على النساء والرجال والذرية، دخل عليه وفد من هوازن وهم 9 نفر، كلهم قد أسلموا وآمنوا وتابوا إلى الله عز وجل، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم خطيبهم زهير بن صرد، فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وألقى كلمة رق لها قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيما قال: يا رسول الله، إن النساء التي في الحضائر ما هن إلا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي أرضعنك. فرق النبي صلى الله عليه وسلم له رقة، وأنشد أبياتا يستعطف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها يقول: أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجو وننتظر، أمن على نسوة قد كنت ترضعها، إذ فيك تملأه من محضها الدرر من محضها الدرر. فرق النبي صلى الله عليه وسلم لأمره وقوله، وقال: إني كنت قد تركتكم وأمهلتكم حتى تسلموا، أما وقد قسمت المال والغنائم، فاختاروا إما المال وإما السبي، أي إما أن تأخذوا أموالكم وتبقى نساؤكم ورجالكم أرقاء مسبيون، وإما أن تأخذوا السبي وتتركوا الأموال. فقالوا: يا رسول الله، خيرتنا بين الحسب والمال ونختار الحسب. فاختاروا أن يفك السبي، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وإني إذا صليت قوموا. فثبت في صحيح البخاري أنه صلى بالناس الظهر، فقام وفد هوازن واستعطفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نسائهم وذرياتهم وأبنائهم، فاستعطفوهم في ذلك أن يفكوا رقهم وأسره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن إخوانكم قد جاءوا تائبين، فمن استطاع منكم أن يطيب ذلك فليفعل. فقالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن نبيه بخير الجزاء وأوفى. وبقيت الأموال، وهذه الأموال بسببها ورد هذا الحديث الشريف. وقصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال من الإبل والبقر والغنم، فكان معه المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرها، فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وأعطى معاوية ابنه 100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام مثلها، وأعطى أبا السنابل بن بعكك مثلها، وأعطى عيينة بن حسن الفزاري، والأقرع بن حابس كذلك، كلهم أعطاهم. وأعطى العباس بن مرداس السلمي، وكان عطاؤه دون عطاء الأقرع، وكذلك عطاء عيينة بن حصن. فوجد العباس في نفسه وقال أبياته المشهورة: يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي قدره بالعطاء. وفيها يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. ومراده بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذين الأميرين في قومهما عليه، فقال: إن كنت قد فضلتهم من جهة الآباء، فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، يعني أباه، أي أن أبي أعظم شأنا من أبويهما. وأما إذا كان التفضيل من عباس معهم فقال: وما كنت دون امرئ منهما، ومن تضع اليوم لا يرفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أأنت الذي تقول كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا لسانه. ولم يرد قطع لسانه في الحقيقة، وإنما أراد أن يعطوه عطاء يمنعه مما ذكر من الشعر. فلما أعطى هذا العطاء جاءه حرقوص بن زهير التميمي، وهو من رؤوس الخوارج، فقال: يا محمد، لقد رأيت الذي صنعت اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أجل، وما الذي رأيت؟ فقال: ما عدلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك من يعدل إذا لم أعدل، ويحك من يعدل إذا لم أعدل. وفي رواية: من يعدل إذا لم يعدل رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي أن أضرب عنقه. قال: دعوه، فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية. وقد صدقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الخبيث عليه لعنة الله من رؤوس الخوارج، وقتله علي رضي الله مع من قتل من الخوارج، فكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم الناس في عطايا النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم بعض الأنصار. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا من الأنصار يقول: يوم العطايا، ما أريد بهذه القسمة وجه الله. فانطلق عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر الرجل. قال عبد الله: فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فلما تكلم الأنصار جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم تكلموا فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت يا سعد؟ فقال ما أنا إلا من قومي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي الأنصار. فجمع سعد رضي الله عنه الأنصار في خيمة ما دخلها غيرهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا ليس فينا أحد من غيرنا إلا ابن أختنا. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم، يعنون النعمان بن مقرن رضي الله عنه وأرضاه. ثم حمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأثنى عليه، ثم قال ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار؟ فقال فقهاؤهم وذو الرأي منهم يا رسول الله، أما رؤساؤنا وذو الحلم منا فلم يقولوا شيئا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي العطاء أتألف رجالا. يا معشر الأنصار، أوجدتم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليسلموا ووكلتكم لإيمانكم؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا لله ورسوله المنة والفضل. قال ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا لله ورسوله المنة والفضل. قال ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا لله ورسوله المنة والفضل. قال قولوا. قالوا وما نقول؟ قال أجيبوا. قالوا وبماذا نجيب يا رسول الله؟ كل ذلك تأدبا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قولوا ولو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فواسيناك، ومخذولا فنصرناك، وعالة فواسيناك. فقالوا بل المنة لله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يا معشر الأنصار، أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تنقلبون به إلى رحالكم خير مما ينقلبوا به. والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعاري والناس دثاري. وقال في آخر كلمته صلوات الله وسلامه عليه اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فما بقي منهم رجل إلا وقد ظلت دموعه ولحيته من البكاء. كل ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. وفي هذا دليل على فضلهم وعلو مكانهم وعظيم شأنهم عند ربهم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فكان حبهم قربة لله جل وعلا. وفي حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي، ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار، فهم الذين تبوأوا الدار، وكان لهم فضل السبق إلى الإيمان وفضل البذل والعطاء والإحسان. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المشاهد، فكانوا يفدونه بأرواحهم وأنفسهم، وكانت المرأة منهم تفجع بزوجها وابنها وكذلك والدها، فكانت أول ما تسأل تقول: ما فعل رسول الله؟ فإذا قالوا هو حي ارتاحت. ففي الخبر أن امرأة قتل أبوها وابنها وزوجها يوم أحد، فقالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: هو حي. قالت: أروني أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. فكانوا رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، وكانوا يوالونه صدق الولاء، ولذلك جعل الله عز وجل لهم فضل المحبة، فمن أحبهم فإن حبهم قربة عند الله وطاعة. وقد ذهب أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن حبهم إيمان وبغضهم نفاق، نسأل الله السلامة وعصيان. فينبغي حبهم في الله لعظيم ما بذلوه في ذات الله وفي سبيل نصرة دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك بخير الجزاء وأعظمه. اللهم ارحمهم وارحم أبناءهم وأبناء أبنائهم، واجزهم عن الإسلام والمسلمين بخير الجزاء وأعظم الوفاء. وسنذكر إن شاء الله المسائل المتعلقة بهذا الحديث الشريف في المجلس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفعنا الله بعلمكم، وكتب الله ذلك في موازين الحسنات. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين زكاة الفرض وزكاة النافلة من ناحية كنها وصفتها ومصرفها وحكمها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الزكاة المفروضة تخالف الصدقة النافلة من عدة وجوه، منها أن الزكاة المفروضة إذا تركها المكلف يعاقب على تركها ويعتبر تركها فسقا، وإذا تركها جحودا كان كفرا وخروجا من الملة والعياذ بالله. وأما الصدقة النافلة فإن تركها لا يعيب الإنسان ولا ينقصه، وإنما يفوته الأفضل والأكمل. أما الوجه الثاني فإن الصدقة النافلة تكون من سائر الأموال، وأما الزكاة المفروضة فإنها تكون من الأموال التي سمى الله ورسوله، وهي الأثمان، والمراد بهما بها النقدان، وكذلك عروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهي أربعة أصناف كما سبق الحديث عنها. وأما الصدقة النافلة فإنها تكون من سائر الأموال. أما الأمر الثالث فإن الصدقة النافلة تكون من الإنسان ولو كان عنده القليل، بخلاف الصدقة المفروضة فإنها لا تجب إلا بقدر معين وهو النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة المفروضة، وإلا لم تجب على المكلف. وكذلك أيضا من الوجوه أن الزكاة المفروضة مؤقتة بالزمان، بخلاف الزكاة الصدقة النافلة فإنه يفتح بابها ويرغب عطاؤها. من الوجوه التي تترتب على أحكام الصدقة النافلة والمفروضة أن الإنسان إذا كان عليه دين وصاحب الدين يطالبه فإنه ينبغي عليه صرف المال إلى ذلك صاحب الدين، فلو حجر عليه لمكان الفلس أو حجر عليه لمكان الصبا فإنه لا يؤدي الصدقة النافلة، بمعنى أن الصدقة النافلة لا تدفع إذا كان الشخص محجورا عليه كالصبي، فلو أن صبيا تصدق بمال لم ينفذ ولم تنفذ تلك الصدقة، لأن المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في المال إلا على سبيل المعاوضة كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر. وأما الصدقة الواجبة فإنها تكون في مال الصبي ولو كان محجورا عليه. فهذه من أوجه الفرق. ومن أوجه الفرق بين الزكاة الواجبة والصدقة النافلة أن الزكاة الواجبة لا تكون إلا لأشخاص معينين الذين سمى الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء، وأما الصدقة العامة فإنها تكون لهم وتكون لغيرهم، كأن ينظر الإنسان إلى ذي قرابة منه لا يرى فيه حدود الأصناف الثمانية فيعطيه على سبيل البر متصدقا بها فإنها تكون له صدقة ونافلة، تكون له صدقة وتكون له بر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن زينب بنت امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه من أوجه الفرق بين الصدقة النافلة والصدقة الواجبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: رجل لديه عمارة يؤجر شققها، فهل عليه زكاة في ذلك الإيجار؟ إذا أخذ المكلف أجرة أرض أو سيارة أو عرض فإنه يستقبل بها الحول إذا لم يكن ذلك المال قد حال عليه الحول. وتوضيح ذلك أنه إذا أجر داره هذا الشهر فإنه يستقبل بأجرة هذا الشهر الحول، فإن مضت سنة كاملة وعندك أجرة البيت وجبت عليك الزكاة كل شهر بحسبه. وأما لو استلم الإنسان الأجرة كاملة فإنه يستقبل بها الحول كاملا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وسائل يقول: ما حكم من جامع زوجته في رمضان وجبت عليه كفارة صيام شهرين، فهل له أن يصوم شعبان القادم مع رمضان القادم فتصبح شهرين؟ هل يجوز له ذلك؟ أفتونا مأجورين. إن شاء الله الحين شعبان ورمضان شعبان ورمضان يعني يحسب رمضان أبدا. إذا صام رمضان ناويا به اندراج الصيام المفترض عليه فإنه لا يجزيه، وإنما صام شهرا واحدة. واختلف العلماء في من ابتدأ صيام الشهرين في شعبان وقطع رمضان فهل يقطع أو لا يقطع، والصحيح أنه لا يقطع. ثم اختلف الذين قالوا إنه لا يقطع على قولين، فقال بعضهم يصوم يوم العيد وإلا قطع، وقال بعضهم لا يصوم يوم العيد ولا يعتبر فطره فيه قاطعة، وهو الصحيح إن شاء الله. فإذا صام شعبان يتبعه بالباقي من شوال ويوم من شهر ذي القعدة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، ذهب أحد الأشخاص إلى مكة وهو صائم صيام نافلة، وآخر يقول صيام فرض، وقبل أن يصل إلى مكة بمسافة قصيرة سمع الأذان في الراديو فأفطر وهو في الطريق على قرب من مكة، وبعد أن دخل مكة فإذا به يسمع الأذان في بدايته وهو قد أفطر، فاتضح له أن الأذان الذي في الراديو كان من أذان المسجد النبوي، فهل صومه صحيح؟ وما هو جوابكم؟ أفتون مأجورين. هذه المسألة أصح أقوال العلماء فيها قول الجماهير أن من أفطر يظن أن النهار قد غاب أو كان متكلا على صوت يظنه صوت المؤذن فبان غيره أنه يجب عليه القضاء لأنه فرط فيلزم بعاقبة التفريط. ولذلك أقوى الأقوال كما هو مذهب طائفة من السلف، وقال هشام بن عروة كما في صحيح البخاري: أفي القضاء شك؟ أي هل أحد يشك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء اليوم الذي أخطأ فيه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فأصح الأقوال أنه يطالب بالقضاء، ووجه ذلك أنه لم يحتاط، فلما لم يحتاط ألزم بعاقبة تقصيره ولزمه قضاء ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل، وقد شاع هذا السؤال عند كثير من الناس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه بسبب نزاع كان بينه وبين خالد، فلم تزل في قلب عمر حتى عزل خالد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي على المؤمن أن يحفظ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرمتهم، وأن لا يتكلف الدخول فيما شجر بينهم، خاصة إذا كان ذلك على سبيل الكذب والافتراء. فإن المعروف والمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو شأنه ودأبه الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه به، أنه كانت له فراسة، وكان يحمي حمى العقيدة والتوحيد. ولذلك قال في الحجر: أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فرأى الناس فلما رأى الفتوح تجري على يدي خالد ظن خاف أن الناس يظنون أن الفتوح جاءت بقوة خالد وحوله وذكائه وفطنته، فأراد أن يبين أنها فتح من الله، وأنه إنجاز لوعد الله الذي وعد به أولياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم من التمكين في الأرض. فعزل خالدا رضي الله عنه من هذا الوجه، ولذلك قال: خشيت أن يفتتن به الناس. المسألة الثانية: أن عمر بن الخطاب عزل خالدا وولى مكانه أمين الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فولى مكانه من هو أعلى منه قدرا وأعظم مكانا في الإسلام، أبو عبيدة. وكان عمر رضي الله عنه يحفظ للناس منازلهم بالدين، ولذلك نقدم أبا عبيدة وقال في مرض الوفاة: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، فإن سألني الله عز وجل لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة آمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فإذا كان عمر يؤهله لخلافة المسلمين، أفلا يؤهله لقيادة جيش من الفاتحين؟ ولكن هؤلاء ما هم إلا يخرصون. وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفترون. وفي التاريخ من الدخل والأغلاط والأمور المبنية على الحدس والتخمين والكذب ما الله به عليم. ولذلك ينبغي التحفظ، فمثل هذه المواقف دحض مزلة، فقد تزل بها قدم الإنسان بعد ثبوته. ولذلك كان من دلائل الخذلان ودلائل الحرمان، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، أن تجد الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت العالم والكاتب يحرص على إبراز مثل هذه الصور المشوهة، ووجدت الكاتب يحوم حولها فاتهمه في دينه، فما هذا بنصيحة للمسلمين، وليس بهذا بدلالة على صراط الله المستبين، لأن الأصل المقرر في الشريعة إحسان الظن بهم وحملهم على أحسن المحامل. وقد كان عمر بن الخطاب خوافا شديد الخوف لله جل وعلا، شديد الخشية رضي الله عنه وأرضاه، وهو أتقى لله جل وعلا من أن يفعل حظوظ النفس وهواها، وكان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله شديد الخشية والورع، كل ذلك طلبا لمرضاة الله. فمثل هذه المقالة لا يعرج عليها، ما هم إلا يخرصون، أفأفل لهم ولما يزعمون. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يخرج الإنسان الزكاة إذا كان يملك بقالة لبيع المواد الغذائية؟ هذه البقالة يعتبرها العلماء رحمة الله عليهم من عروض التجارة، والحكم في زكاتها أنه ينظر الإنسان إلى اليوم الذي فتح فيه البقالة أو دكانه للتجارة، فإذا مضى على ذلك عام كامل ولم ينقص المال الموجود في البقالة عن قدر النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكي ذلك المال، والطريقة أن يقوم بجرد ما في ذلك الدكان والبقالة، فيعلم كم فيها من الأشياء المعروضة وكم قيمة بيعها. فأصح الأقوال أنه ينظر إلى قيمة بيعه في ذلك اليوم، ولا ينظر إلى قيمة شراء السلعة كما اختار بعض الشافعية، فالصحيح أنه ينظر إلى قيمة بيعه لها، ثم يزكي بعد ذلك المال بحسبه. والله تعالى أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز لبس العدسات اللاصقة؟ وهل يعتبر ذلك تغييرا في خلق الله؟ وهل يجوز للمخطوبة لبسها بدلا من النظارة؟ وما حكم لبس الملون منها؟ أثابكم الله. أما العدسة اللاصقة فلا يخلو الإنسان عند لبسها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون محتاجا إليها لمكان قصر النظر، والحالة الثانية أن يكون محتاجا إليها وتوجد ضرورة للبسها بدلا عن النظارة، كأن يكون عنده التهاب الجيوب ونحو ذلك مما يؤذيه عند تنفسه إذا لبس النظارة، فمثل هذا يعتبر مضطرا إلى لبسها، فيجوز له لبسها لكن لا يلبس الملون منها، وإنما يلبس اللون المناسب للون عينه حتى لا يكون مغيرا للخلقة. الحالة الثانية أن لا توجد الحاجة إلى لبسها، أو توجد ويوجد البديل عنها كالنظارة، فإن كانت الحاجة منتفية كأن يكون الإنسان بصره طيبا صحيحا فيلبس هذا النوع من العدسات على سبيل التجمل، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، فلا يجوز لبسها على هذا الوجه، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها لا تخلو من وجود بعض الأضرار في خدش العين، كما هو معلوم بقول الخبراء وأهل المعرفة من الأطباء، والأمر الثاني أن فيها تغييرا للخلقة وعدولا عن الأصل دون موجب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة، قال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقوله المغيرات خلق الله بمثابة التعليل للعن، كأنه يقول: لعن الله من غير خلق الله. ولا شك أن وضع العدسات يغير لون الخلقة، أعني لون لون العين، فلذلك لا يجوز وضعها على هذا الوجه، ويأثم الطبيب إذا أعان على ذلك، ويأثم الرجل وتأثم المرأة بفعله، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نويت بالعمرة في رمضان واشترطت على ذلك إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وذهبت فوجدت الحرم مزدحما، ثم رددت منعت من الطواف لشدة الزحام، فعدت إلى جدة مرة أخرى وقلعت ثياب حرامي، فماذا علي؟ هذه المسألة لا ينفع فيها الحبس على هذا الوجه، فإن شدة الزحام لا تعتبر مانعا ولا تعتبر حابسا، فإن الإنسان يمكنه أن يطوف ولو من الأروقة ولو كان محمولا، ولكن الشيطان الخبيث يثبط أولياء الله عن طاعة الله. عجب والله أن ترى الرجل يقدم من مئات الكيلومترات حتى إذا قدم على البيت هاله ما يرى من الزحام الذي لا يأخذ منه ربع المشقة التي بذلها لبلوغ البيت، فهذا كله من تخذيل الشيطان للإنسان، وليس هذا بعذر، ولا تزال محرما بالعمرة إلى وقتك هذا، فإن كنت قد عصبت النساء فقد فسدت العمرة، ويلزمك الذهاب والطواف بالبيت والتحلل من العمرة الفاسدة. وأما إذا لم تصب الأهل فكل محظور أصبته كلبس المخيط، أعني الثياب ونحوها، والتطيب وحلق الشعر وتقصيره ونحو ذلك، كل ذلك تفتدي عنه بالفدية المعروفة، إطعام 6 مساكين فرقا لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة بمكة خاصة بفقراء الحرم، فكل محظور تدفع عنه هذه الفدية، فإن لبست أكثر مرة من مرة أجزأتك فدية واحدة، وإن تطيبت أكثر من مرة أجزأتك فدية واحدة، وهكذا كل جنس من المحظورات له فدية مستقلة، ويلزمك الاستغفار، لأن هذا نوع استهتار أن تقدم على هذا الفعل وتعطل النسك الذي أمر الله بإتمامه دون بصيرة ولا علم ولا روية، والله تعالى أعلم.